Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmudu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan saliha. Allahumma inna nas'aluka an tufaqihana fid din wa an taftaha 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma amin. Fa waqafa bina al-kalam barakallahu fikum fi qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun furudul wudu'i sittah. Marra ma'ana min qabl أن الطهارة لها أربعة مقاصد، فمقاصد الطهارة هي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. فنبدأ الكلام حول الوضوء ثم نأتي إلى الكلام على الغسل والتيمم وإزالة النجاسة واحدا واحدا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى الشارح العلامة أحمد بن عمر الشاطري، أحمد بن عمر الشاطري قال: الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، والفرض لغة النصيب، الفرض لغة النصيب، نصيبك. يعني مثلا على سبيل المثال إذا كان هذا مثلا قطعة حلوى مثلا، تقول اعطني فرضي، هذا فرضك يعني نصيبك، وهذا فرضك يعني نصيبك، وهذا فرضك يعني نصيبك. إذن ما معنى الفرض؟ النصيب، النصيب الجزء الذي لك، يسمى في اللغة النصيب. الفرض لغة النصيب، والفرض لغة اللازم، الشيء اللازم، تمام، الشيء اللازم يسمى فرضا، هذا في اللغة. قال: جمع فرض، والفرض لغة النصيب واللازم. وشرعا الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذن الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذن هذا هو معنى الواجب، الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذن الفرض والواجب شيء واحد، الفرض والواجب شيء واحد، مترادفان، الفرض والواجب مترادفان، يسمى فرضا ويسمى واجبا. وهذا عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء فقهاء الحنفية يقولون هنالك فرق بين الفرض والواجب، الذي دليله قطعي هذا يسمى فرضا، الذي دليله ظني هذا يسمى واجبا. لكن عند الجمهور الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. فقال لكم: الفروض جمع فرض، والفرض لغة النصيب واللازم، وشرعا الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهو أحد الأحكام الشرعية السبعة. الأحكام الشرعية السبعة، الأحكام الشرعية السبعة هي الواجب، المستحب، المكروه، المباح، الحرام، الصحيح، الفاسد. إذن سنكتبها هنا ونشرحها واحدا واحدا. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمى الأحكام التكليفية، والقسم الثاني يسمى الأحكام الوضعية. القسم الأول يسمى الأحكام التكليفية، والقسم الثاني يسمى الأحكام الوضعية. الشارح رحمه الله العلامة أحمد بن عمر الشاطري ذكرها معا، فقال: الأحكام الشرعية مباشرة سبعة. كيف سبعة؟ الأحكام التكليفية هذه خمسة، التي هي الواجب المستحب، المباح، المكروه، الحرام. هذه تسمى الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام. الأحكام الوضعية في الحقيقة كثيرة، لكن هو ذكر اثنين فقط. هو ذكر الصحيح وذكر الباطل فقط، وإلا فهي أكثر. السبب حكم وضعي، الشرط حكم وضعي، المانع حكم وضعي، الرخصة من الأحكام الوضعية، العزيمة من الأحكام الوضعية، لكن فقط هو ذكر اثنين، لأن هذا الكتاب كتاب فقه وليس كتاب أصول. في أصول الفقه يذكرون أكثر من هذا، وطبعا في كتب أصول الفقه التي ليست للمبتدئين، أما كتب أصول الفقه للمبتدئين يذكرون فقط هذه السبعة. ولذلك إمام الحرمين صاحب الورقات ذكر هذه السبعة فقط، ذكر الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام والصحيح والفاسد. الواجب يسمى واجب ويسمى الفرض، أحسنتم، يسمى الواجب ويسمى الفرض. المستحب يسمى أيضا السنة، ويسمى أيضا المندوب، ويسمى أيضا التطوع، ويسمى أيضا النافلة. المباح المأذون فيه، المكروه يسمى المكروه، الحرام يسمى المكروه، بعضهم يسميه المبغض أو المبغض، الحرام يسمى أيضا المحظور. الواجب ما تعرفه؟ عرفه لكم المؤلف فقال: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. مثل ماذا؟ مثل السرقة، إذا فعلها يثاب. الواجب، مثال الواجب الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس، مثل صوم رمضان، مثل بر الوالدين، هذا واجب صح؟ صح؟ طيب المستحب مثل ماذا؟ المستحب مثل ماذا؟ تجديد الوضوء، تجديد الوضوء، السواك، المضمضة والاستنشاق، مسح جميع الرأس صح؟ السحور في رمضان، ما حكم السحور في رمضان؟ مستحب صح؟ إذن هذه أمثلة المستحبات. المكروه مثل ماذا؟ مثل ماذا المكروه؟ الماء المشمس مكروه صح؟ الزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه، تكثير التراب في التيمم مكروه، غسل الخف مكروه، مسح جميع الخف أيضا مكروه، هذه كلها مكروهات. الحرام مثل ماذا؟ الزنا، شرب الخمر، هذه كلها محرمات، عقوق الوالدين، أذية الجيران، قطيعة الرحم، الكذب، الغيبة، الغناء، كل هذا من المحرمات. إذن لو عرفنا الواجب نقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه صح؟ المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. الحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. هذا كله في الأحكام ماذا؟ الأحكام التكليفية الخمسة، تسمى الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام الوضعية ذكر لك الشارح رحمه الله اثنين فقط: الصحيح والباطن. الصحيح في العبادات له تعريف، في المعاملات له تعريف، الباطل في العبادات له تعريف، في المعاملات له تعريف آخر. الصحيح في العبادات ما هو؟ ما تعريف العبادة الصحيحة؟ نقول العبادة الصحيحة هي التي، أحسنتم، الصحيح الذي لا يجب قضاؤه، هذا صحيح. برئت الذمة بفعله، سقط الطلب بفعله، لا يجب قضاؤه، هذا يسمى صحيح. إذن الصوم الصحيح هو الذي لا يجب قضاؤه، الصلاة الصحيحة هي التي لا يجب قضاؤها، الحج الصحيح الذي لا يجب قضاؤه، وهكذا. الصحيح الذي لا يجب قضاؤه، هذا تعريف الفقهاء، وإن كان للأصوليين تعريف آخر. تمام. في المعاملات ما تعريف الصحيح؟ قالوا تعريف الصحيح في المعاملات هو ما ترتبت آثاره عليه، ترتبت آثاره عليه. مثلا عقد الزواج، أنت قبل أن تتزوج بالمرأة هل يجوز لك الخلوة بها والنظر إليها أو لا يجوز؟ قبل الزواج، قبل الزواج حرام. بعد العقد، بعد العقد الصحيح، ما حكم النظر إليها والخلوة بها؟ حلال. ما الذي جعل هذا الحرام حلالا؟ العقد، ترتبت آثار العقد. فالعقد الصحيح يجعل ما كان حراما حلالا، واضح؟ في عقد البيع أنا أملك المال وهو يملك الكتاب، أعطيته المال واشتريت منه الكتاب، هذا يسمى عقد البيع. اشتريت هذا الكتاب 10,000، قبل أن أشتري كان هو يملك الكتاب وأنا أملك النقد الربية، لكن بعد الشراء صار هو يملك النقد وأنا أملك الكتاب، صح؟ ترتبت الآثار أو لم تترتب؟ ترتبت الآثار. ما معنى ترتبت الآثار؟ حصل مقصود العقد، حصلت فائدة العقد. إذن هذا هو العقد الصحيح أو المعاملة الصحيحة. إذن العبادة الصحيحة ما تعرفها؟ ما لا يجب قضاؤه. المعاملة الصحيحة ما تعرفها؟ ما ترتبت عليه آثاره. هذه الآثار تختلف. آثار عقد النكاح ما هي؟ آثار عقد النكاح إذا تزوجت المرأة ما الذي يتغير؟ نقول يصير التمتع حلال، صح؟ هذا يتغير، تصير نفقتها واجبة عليه، صح؟ هل قبل ذلك تكون هذه المرأة واجب عليك أن تنفق عليها أو لا؟ لا. لكن إذا عقدت عليها وتمكنت من الاستمتاع بها، حصل التمكين، يصير واجبا عليك أن تنفق عليها. ترتب هذا أو ما ترتب؟ ترتب هذا. إذا مت بعد الزواج ترث منك أو لا ترث منك؟ تأخذ منك الميراث أو لا؟ إذا مت بعد الزواج، بعد الزواج بها، هل زوجتك ترث منك أو لا ترث؟ ترث منك. هذا يترتب على عقد الزواج. لكن لو مت قبل أن تتزوج بها هل ترث منك؟ لا. إذن ترتب الآثار هو ثمرة العقد الصحيح. إذا كان العقد صحيحا تترتب الآثار، إذا لم يكن العقد صحيحا لا تترتب الآثار. ولذلك انظروا هنا، العبادة الباطلة ما تعرفها؟ نقول ما يجب قضاؤها، ما يجب قضاؤها. صلى رجل صلاة وبعد أن صلى تذكر أنه لم يتوضأ، ما حكم صلاته؟ صلاة باطلة. ما معنى باطلة؟ يعني يجب عليه أن يصلي مرة ثانية. صلى شخص إلى غير القبلة وبعد السلام تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، ماذا تقولون له؟ صلاة باطلة. ما معنى باطلة؟ يعني يجب عليه أن يصلي مرة أخرى، صح؟ إذن نقول العبادة الباطلة ما معناها؟ العبادة الباطلة هي التي يجب قضاؤها، ما يجب قضاؤه تسمى عبادة باطلة. المعاملة الباطلة ما هي؟ عكس ذلك. هناك في الصحيحة ماذا قلنا؟ ما ترتبت آثارها. هنا ماذا سنقول؟ ما لم نفي تترتب آثارها عليها. ما معنى لم تترتب آثارها عليها؟ يعني هذا الشخص الذي تزوج المرأة زواجا باطلا، نفترض أنه تزوج هذه المرأة بغير ولي وبغير شهود، وجد امرأة قال لها أتزوجك؟ قالت قبلت مباشرة، لا يوجد ولي ولا يوجد شهود، هذا العقد صحيح أو باطل؟ هذا باطل. في الشرع، في الشرع هل يحل له أن يستمتع بهذه المرأة أو لا يحل؟ لا يحل، لا يترتب الأثر الشرعي. هل يجب عليه أن ينفق عليها أو لا يجب؟ لا يجب، لا يترتب الأثر الشرعي. إذا مات هل ترث منه أو لا ترث؟ لا ترث، ليست زوجة شرعية، واضح؟ إذن هنا لا تترتب الآثار. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى عقد باطل. شخص آخر يبيع الخمر، هذا باطل. بما معنى باطل؟ أي أن المشتري لا يملك السلعة وأن البائع لا يملك الثمن، واضح؟ إذن عندنا أحكام لو جمعناها لوجدنا أنها سبعة، نقسمها إلى قسمين، أحكام تكليفية هي خمسة، وأحكام وضعية هي اثنان، تمام؟ مجموعها سبعة، والمؤلف رحمه الله ذكرها لك في هذا المكان لأنه سيتكرر معك في الكتاب، يقول لك هذا مستحب، لابد أن تعرف ما هو المستحب، أن المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، سيقول لك هذا مكروه، لابد أن تعرف ما هو المكروه، أن المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. سيقول لك مثلا هذا صحيح، أوه ما معنى الصحيح؟ الصحيح في العبادات ما لا يجب قضاؤه. يقول لك هذا باطل، الباطل في العبادات ما يجب قضاؤه. هذه التعريفات لا بد أن تحفظها وأن تفهمها لأنها ستأتي معك مكررة في الكتاب، تمام؟ نقرأ ماذا قال. قال رحمه الله تعالى: الفروض جمع فرض، والفرض لغة النصيب واللازم، وشرعا الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهو أحد الأحكام الشرعية السبعة. أحد الأحكام الشرعية السبعة، ثم ذكر لك الأحكام كلها، فقال: ثانيها المندوب، المندوب ويسمى ماذا؟ المستحب، ويسمى ماذا؟ النافلة، ويسمى السنة، ويسمى التطوع، تمام؟ قال: ثانيها المندوب، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ثالثها المحرم، وهو ما يثاب على تركه امتثالا، يثاب على تركه امتثالا. ما معنى امتثالا؟ يعني تركه طاعة لله. بعض الناس لا يشرب الخمر، تسأله لماذا لا تشرب الخمر؟ يقول: لا أشرب الخمر لأن الخمر تضر بجسم الإنسان، تضر بالصحة. بعض الناس مثلا لا يزني، لماذا؟ قال: لأن الزنا يسبب الأمراض كمرض الإيدز، نقص المناعة وغيرها، واضح؟ إذن هو يترك هذه المعاصي ليس لأن الله حرمها، ولكن لأنه لا يريد أن يمرض ولا يريد أن الأمراض تنتقل إلى جسده. هل يثاب أو لا يثاب؟ لا يثاب. لكن الذي يترك شرب الخمر ويترك الزنا لأن الله حرم ذلك فهو يتركه طاعة لله، هذا يثاب. وهذا معنى قوله امتثالا، أي ترك الحرام امتثالا، أي طاعة لله سبحانه وتعالى. قال: ثالثها المحرم، وهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. رابعها المكروه، وهو ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. ما يثاب على تركه امتثالا، امتثالا أي طاعة لله، ولا يعاقب على فعله. خامسها المباح، وهو ما لا يثاب على تركه ولا فعله ولا يعاقب على أحدهما. وهذا المباح الأصل أنه مباح، ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب، لكن قد يكون طاعة، قد يكون طاعة يثاب عليها الإنسان. فلو أن الإنسان نام من أجل أن يتقوى على الطاعات، أو أكل من أجل أن يتقوى على الطاعات، فهذا يؤجر عليه. ولو أن الإنسان عمل واكتسب، أخذ المال ذهب يشتغل، يكون فلاحا أو يكون حمالا من أجل أن يكتسب ويطعم أولاده الصغار ويطعم زوجته ويطعم والديه، لأن الله أمر بإطعامهم والإنفاق عليهم، هذا يثاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فم امرأتك، في فم زوجتك، تثاب عليه، لكن بشرط تبتغي بها وجه الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن المباح قد يكون طاعة، والمباح أيضا قد يكون معصية. اشترى شخص سكين، لماذا اشتريت السكين؟ قال: اشتريت السكين لأجل أن أذبح الأضحية، اشتريت السكين لأذبح الأضحية، هذا طاعة أو معصية؟ هل يثاب على شراء السكين أو لا يثاب؟ يثاب على ذلك المال الذي دفعه من أجل أن يشتري السكين، لأنه طاعة. شخص آخر اشترى السكين، لماذا اشتريت السكين؟ قال: لأقطع بها البطاطس والطماطم والبصل، يثاب أو لا يثاب؟ هذا مباح. شخص ثالث اشترى السكين، لماذا اشتريت السكين؟ قال: لأقتل بها فلان، هذا يثاب أو يعاقب؟ هذا فعل حراما. إذن المباح قد يكون طاعة وقد يكون معصية. تمام. قال لكم هنا سادسها الصحيح، وهو في العبادات ما وقع كافيا في سقوط القضاء، ما وقع كافيا في سقوط القضاء، يعني بعبارة أخرى ما لا يجب قضاؤه، هذا الصحيح الذي لا يجب قضاؤه. تمام. وفي عقود المعاملات ما ثبت على موجب الشرع، ما ثبت على موجب الشرع، بعبارة أخرى ما ترتبت عليه آثاره. واضح؟ هذا أو هذا سواء، نفس المعنى، ما ترتبت عليه آثاره أو ما وقع على موجب الشرع، نفس المعنى. قال سابعها الباطل ويرادفه الفاسد في الأصح، لأن بعض العلماء يقول إن الباطل شيء والفاسد شيء آخر، لكن الأصح أن الباطل والفاسد شيء واحد، لا فرق بينهما إلا في بعض الأبواب، في بعض الأبواب مثل الحج كما سيأتي معنا يختلف. فالحج إذا حصل فيه الجماع قبل التحلل يكون باطلا، يكون فاسدا، وإذا حصلت فيه الردة يكون باطلا. ففي الحج يختلف الباطل عن الفاسد، كذلك في الخلع يختلف، لكن في أكثر المواضع الباطل والفاسد شيء واحد. ولذلك نقول إن الباطل والفاسد مترادفان دائما أو غالبا؟ غالبا، لكن في بعض الأحيان يختلفون، في بعض الأحيان يختلفون. تمام. فقال الباطل ويرادف الفاسد في الأصح، وهو في العبادات ما لم يسقط القضاء، أي ما يجب قضاؤه. تمام. وفي عقود المعاملات ما خالف الشرع، أي ما لا تترتب آثاره عليه، ما لا تترتب آثاره عليه. هذا بالنسبة بارك الله فيكم للأحكام الشرعية، سواء الأحكام التكليفية الخمسة أو ما ذكر من الأحكام الوضعية، فقد ذكر الصحيح والفاسد. بعد ذلك تكلم على الوضوء، فقال الوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء، الوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء، واضح؟ مأخوذ من الوضاءة، الوضاءة بمعنى ماذا؟ الجمال، الحسن، البهاء. قال مأخوذ من الوضاء وهي الحسن والجمال. وشرعا تعريف الوضوء شرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. نكتب إذا تقرر هذا، إذا عرفنا الأحكام التكليفية الخمسة والصحيحة والباطل، بعد ذلك نبدأ في الكلام على فروض الوضوء. عرف الوضوء فقال الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة مع النية، هكذا قال غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، غسل أعضاء لم يذكر الأربعة، قال غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. قال غسل أعضاء مخصوصة، هذه الأعضاء مخصوصة، قال العلماء مخصوصة ذاتا ومخصوصة صفة، مخصوصة ذاتا ومخصوصة صفة. ما معنى مخصوصة ذاتا؟ ذاتا أي أنها أربعة أعضاء، ذواتها أربع، التي هي الوجه، اليدان إلى المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين. ما معنى صفة؟ صفة يعني مع الترتيب، الترتيب، صفة يعني الترتيب. بنية مخصوصة هذا فرض النية. لو جيت تحسب هذا، لو جيت تحسب هذا كم عددهم؟ 1 2 3 4 5 6، ستة فروض الوضوء، ستة كلها في التعريف، كلها في التعريف، غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، أعضاء مخصوصة ذاتا أربعة، صفة الترتيب. بنية مخصوصة هذا فيه فرض النية. أول ما نبدأ الكلام عليه النية، وقد ذكرنا من قبل أن النية لها سبعة أحكام يجمعها قول القائل حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن، ومقصود حسن. حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. ما معنى حقيقة النية؟ كلمة حقيقة ما معنى حقيقة؟ تعريف النية، النية لغة، النية لغة القصد، وأما شرعا فهي قصد الشيء متى مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. أما إذا قصد الشيء لكنه لا يفعل، سيفعل في المستقبل، قصد الشيء الآن، مثلا شخص يقول أنا أريد أن أسافر للحج، الآن يقول أنا أريد أن أسافر للحج، هل يسمى هذا نية أو لا؟ هذا يسمى ماذا؟ عزم. لو كان القصد موجودا لكن الفعل غير موجود هذا يسمى عزم، لكن إذا كان القصد مع الفعل هذا يسمى نية. إذن النية قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن كان القصد دون الفعل فهو عزم. ولذلك الفقهاء يقولون فإن تراخى عنه فهو عزم، أي إن تراخى الفعل عن القصد فهو عزم. إذن ما الفرق بين العزم والنية؟ العزم قصد بلا فعل، النية قصد مع الفعل. أحسنتم، هذا معنى الحقيقة. حكم النية، ما حكم النية؟ نقول حكم النية الوجوب دائما غالبا، الوجوب غالبا، غالبا تكون النية واجبة، أحيانا لا تكون واجبة، لكن الغالب أنها واجبة. أحيانا لا تكون واجبة، مثل ماذا؟ مثل النية في إزالة النجاسة، النية في إزالة النجاسة هذه مستحبة ليست واجبة. ومثل النية، أحسنتم، في تغسيل الميت، فالنية في تغسيل الميت هذه مستحبة وليست واجبة. محل النية القلب، محل النية القلب. وقال فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة وفقهاء آخرون قالوا يستحب التلفظ بها ليساعد اللسان القلب. واضح؟ الزمن، زمن النية قبل العبادة، وسط العبادة، بعد العبادة، متى يكون؟ أول العبادة. ولذلك في التعريف قلنا قصد الشيء متى مقترنا بفعله، زمنها أول العبادة دائما، صح؟ غالبا أول العبادة غالبا. أحيانا يمكن أن النية تتقدم قليلا، أو كما يقول بعض العلماء يكون عزما يقوم مقام النية. مثل ماذا؟ مثل الصوم، ومثل الزكاة، ومثل الأضحية، ومثل الكفارة. هذه أربع عبادات تكون النية قبل العبادة، أو نقول يكون هذا العزم قائما مقام النية. كيفية النية تختلف باختلاف الأبواب. يعني مثلا نية الوضوء تختلف عن نية التيمم. في الوضوء تنوي رفع الحدث، في التيمم لا تنوي رفع الحدث، تنوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث. في الوضوء يمكن أن تنوي الوضوء فقط، لكن في الغسل لا يصح أن تنوي الغسل فقط. في صلاة الفرض تنوي فعل الصلاة وتعيينها وفرضيتها إذا كانت صلاة فرض، إذا كانت نفلا مطلقا يكفي أن تقصد فعل الصلاة. إذن هذا يختلف من باب إلى باب آخر. ولذلك في كل باب، والآن سندرس في الوضوء، النية في الوضوء ماذا تنوي في الوضوء؟ نقول لك في الوضوء تنوي رفع الحدث الأصغر، تنوي الطهارة للصلاة، تنوي الوضوء، تنوي فرض الوضوء، هذه نيات معتبرة في الوضوء. إذن هذا يختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأبواب، حتى أن الشخص السليم تختلف نيته عن الشخص الذي هو دائم الحدث، الذي حدثه مستمر. مثل المرأة المستحاضة الذي يخرج منها الدم مستمر، المرأة المستحاضة لا تنوي رفع الحدث وإنما تنوي استباحة الصلاة، لكن السليم ينوي رفع الحدث. واضح؟ وسندرس هذا بعد قليل. شرط النية، النية كم لها شروط؟ شروط النية أربعة. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا تصح نيته. ولذلك قال بعض العلماء إن الكفار مخاطبون بالنواهي وليسوا مخاطبين بالأوامر، لأن النواهي لا تحتاج إلى نية والأوامر تحتاج إلى نية. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني التمييز، فالصبي غير المميز والمجنون لا تصح النية منهما. الثالث العلم بالمنوي، فالذي لا يعلم الوضوء لا يصح أن ينوي الوضوء، لا تصح نيته للوضوء. الذي لا يعلم الصلاة لا تصح نيته للصلاة. الذي لا يعلم القصر، قصر الصلوات، لا يصح أن ينوي قصر الصلاة، لأن من شروط القصر العلم بجوازه. واضح؟ ولذلك نقول لا بد أن يعلم المنوي، أن يعلم كيف يصلي حتى ينوي الصلاة، أن يعلم كيف يتوضأ حتى ينوي الوضوء، أن يعلم كيف يتيمم حتى ينوي التيمم. الشرط الرابع والأخير عدم المنافي. عدم المنافي هذا يشتمل على ثلاثة أشياء. عدم المنافي يعني عدم الردة، أحسنت. عدم المنافي يعني عدم التردد، لا يتردد، لا يقول مثلا إذا دق الباب أقطع الصلاة، إذا تردد هكذا تبطل صلاته. إذا قال إذا دق الباب أقطع الصلاة تبطل الصلاة مباشرة حتى وإن لم يدق الباب أحد. إذا قال مثلا إذا سمعت صوتا أخرج من الصلاة مباشرة تبطل الصلاة. التردد هذا يبطل النية، تمام؟ إذن عدم المنافي، الردة، عدم التردد، عدم القطع، عدم القطع للنية، عدم القطع للنية. هذه كلها داخلة في شرط عدم المنافي. مقصود النية، النية لها مقصدان. ما هو المقصد الأول؟ تمييز العادات عن العبادات، أو تمييز العبادات عن العادات. قلت لكم شخص على سبيل المثال اغتسل، لماذا اغتسل؟ يحتمل أنه اغتسل للتبرد، الجو حار، ويحتمل أنه اغتسل للجنابة، ويحتمل أنه اغتسل للجمعة، ويحتمل أنه اغتسل بسبب التنظف، بدنه متسخ يريد أن يتنظف. إذن لو اغتسل للتنظف هذا عبادة أو عادة؟ للتنظف عادة. لو اغتسل للتبرد عادة. لو اغتسل للجمعة عبادة. لو اغتسل لرفع الجنابة عبادة. إذن ما الذي يجعل هذا عبادة وهذا عادة؟ النية. النية تميز العادات من العبادات. واضح؟ شخص دخل المسجد فصلى ركعتين، هذا الأمر الثاني، مقصود النية الثاني تمييز مراتب العبادات. شخص دخل المسجد فصلى ركعتين، دخل الآن هنا فصلى ركعتين، ماذا يصلي؟ يمكن تحية المسجد، يمكن سنة الوضوء، يمكن سنة الضحى، يمكن أنه يقضي سنة الفجر القبلية فاتته يصليها الآن، يمكن أنه نام عن صلاة الفجر أو نسي صلاة الفجر يصليها الآن. إذن هناك عدة احتمالات، مع أن الصلاة واحدة، هما ركعتان، سواء كانت تحية المسجد أو سنة الوضوء أو سنة الضحى أو سنة الفجر القبلية أو الفجر تتشابه. ما الذي يجعل هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا؟ النية. إذن ما فائدة النية؟ ما مقصود النية؟ أنها تميز. إذا كان نوى الفرض، فرض الفجر، هذه فجر. إذا نوى الضحى، هذه ضحى. إذا نوى سنة الفجر القبلية، هذه سنة الفجر. واضح؟ وهكذا. إذن نقول بارك الله فيكم، هذه سبعة أحكام جمعها قول القائل حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن، وهي موضحة أمامكم على السبورة. نقرأ كلام المصنف ثم ننظر ماذا قال في بقية الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال. وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة، اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. والمعنى أن الفروض أي الأركان التي لا تتحقق ماهية الوضوء إلا بها ستة، فالمراد بالفرض هنا خصوص الركن، يعني فروض الوضوء يعني أركان الوضوء. في الصلاة العلماء يقولون أركان، في الوضوء يقولون فروض، لكن لا فرق بينهما. الأركان هي الفروض، الأركان هي الفروض. قال الأول النية. النية لغة ما معنى النية لغة؟ القصد. وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن قصد الشيء لكنه لم يفعل ماذا يسمى؟ عزم. قال هذه حقيقتها. ما معنى قوله هذه حقيقتها؟ انظر، حقيقة موجود عندك على السبورة، تمام؟ قال وأما حكمها فالوجوب غالبا، الوجوب غالبا. أيوة، عندما يقول لك غالبا يعني ما معنى غالبا؟ في أقل الأحيان أو في أكثر الأحيان؟ في أكثر الأحيان. قلت لكم معناها باللغة الإنجليزية ماذا؟ often. ها؟ باللغة الإنجليزية often. often O F T T silent E N صح؟ often غالبا صح؟ وقلت لكم always بمعنى دائما، أحسن. often غالبا، sometime أحيانا، واضح؟ never ما في أبدا، واضح؟ never ما في أبدا، ما فعلت، تمام؟ فهنا يقول لك الوجوب غالبا. طيب تفهم من هذا الكلام أنها أحيانا لا تكون واجبة، صح؟ النية في بعض الأحيان لا تكون واجبة. مثل ماذا لا تكون واجبة؟ مثل النية في إزالة النجاسة مستحبة، ومثل النية في تغسيل الميت مستحبة، واضح؟ ولذلك نقول النية واجبة غالبا، لكن أحيانا تكون مستحبة كما ذكرت لكم في الأمثلة. هو لم يذكر لك هذا، لكن أنت تكتب هذا في دفترك حتى تفهم أكثر عندما تذاكر، وعندما تدرس طلابك تقول لهم هذا، صح ولا؟ صح ولا؟ عندما تدرس طلابك تقول لهم، عندما تقول للطالب النية واجبة غالبا يقول يا أستاذ، عندما تقول غالبا أحيانا ليست واجبة، مثل ماذا ليست واجبة؟ ماذا ستقول لهم؟ لا أعرف. لا، قل له هكذا أولا، هكذا تفعل. أحيانا تكون مستحبة مثل النية في إزالة النجاسة ومثل النية في تغسيل الميت. أوه، يقول هذا الطالب تهزم، واضح ولا؟ أيوة. قال ومحلها القلب، مكان النية القلب. ولذلك لو اختلف القلب واللسان فالمعتبر القلب لأنه محل النية، تمام؟ زمن النية أول العبادات إلا الصوم، أول العبادات إلا الصوم. نقول إلا الصوم، ليس فقط الصوم، حتى الزكاة وحتى الأضحية وحتى الكفارة، أربع عبادات يصح أن النية تتقدم على الفعل. وقال بعض العلماء إن هذا عزم لكن يقوم مقام النية كما قال هنا، وقال بعضهم أي البيجوري رحمه الله في حاشيته على شرح بن قاسم قال الصحيح أنه فيه عزم قام مقام النية. قال وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي. كيف تختلف؟ قلت لك النية في الوضوء تختلف عن النية في التيمم، والنية في صلاة الفرض تختلف عن النية في صلاة النفل المقيد، وتختلف عن النية في صلاة النفل المطلق. وهذا مر معنا ودرسناه وسندرسه مرة أخرى إن شاء الله في هذا الكتاب. قال وشروطها ستة، انتبه، قال وشروطها كم؟ ستة. كم نحن قلنا في السبورة؟ أربعة، سنذكر، انظر ماذا زاد، ربما نكون نحن زدنا أشياء لم يذكرها، انتبه. قال وشروطها ستة: إسلام الناوي، أول، مذكور عندنا أو لا؟ مذكور. تمييزه، مذكور عندنا أو لا؟ مذكور. علم بالمنوي، مذكور. عدم تعليق قطعها بشيء، مذكور عندنا أو لا؟ مذكور. أين مذكور؟ عدم التردد، لأن الذي يعلق إذا هذا متردد، صح، مذكور عندنا. وقال وعدم تعليق قطعها بشيء وعدم التردد في قطعها، هذا يشابه الأول. نحن زدنا أشياء لم يذكرها، الردة لم يذكرها، عدم القطع لم يذكر ذلك، واضح؟ الردة مذكورة عندك يا غفاري، صح؟ ماذا قال؟ ماذا عندك في نسختك؟ يمكن تعطي يقرأ في نسخته؟ نسخته هذه طبعة دار الضياء، هذه طبعة دار المنهاج، يختلف عندك، اقرأ. شروطها ستة، اقرأ. شروطه ستة: إسلام ناوي، إسلام ناوي، وتمييزه، وعلم بالمنوي، وعلم بالمنوي، وعدم المنافي، وعدم المنافي، هذا غير مذكور عندنا في نسختنا، في نسختي موجود، أيوة، وعدم تعليق قطعها بشيء، وعدم تعليق قطعها بشيء، وعدم التردد في قطعها، وعدم التردد في قطعها. أنت اكتب الذي في السبورة، هذا يكفيك، هذا أحسن تقسيما، الذي في السبورة، تمام. عدم المنافي يشمل ثلاثة أشياء: الردة تنافي النية، التردد ينافي النية، القطع ينافي النية، فهمنا؟ ثم قال لك ومقصودها، ما مقصود النية؟ كم لها مقصود؟ لها مقصودان، لها مقصدان: تمييز العادة عن العبادة. قال كالجلوس للاعتكاف، شخص دخل المسجد فجلس، لماذا تجلس؟ قال نويت الاعتكاف، هذا يثاب. شخص دخل المسجد فجلس، لماذا تجلس؟ قال أريد أن أستريح قليلا ثم أمشي، هذا لا يثاب، هذا مباح والأول عبادة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا جالس وهذا جالس، ما الفرق بينهم؟ النية، النية تجعل هذا يثاب وتجعل هذا لا يثاب. قال كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى. وضربت لكم مثالا آخر، شخص اغتسل، لماذا اغتسلت؟ قال الجو حار، هذا اغتسل للتبرد لا يثاب. شخص آخر اغتسل، لماذا اغتسلت؟ قال اغتسلت للجمعة أو للعيدين، هذا يثاب لأن هذا غسل عبادة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ النية. قال أو تمييز مراتب العبادة كالفرض عن النفل، شخص صلى ركعتين، ماذا صلى؟ يمكن فجر، يمكن سنة الفجر، يمكن الضحى، يمكن تحية المسجد، يمكن سنة الوضوء، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. ثم قال لك المعنى، معنى هذا الكلام السابق، أي معنى كون النية فرض من فروض الوضوء، أن الأول من فروض الوضوء النية، بأن ينوي المتوضئ رفع الحدث الأصغر، ينوي رفع الحدث الأصغر. الآن هو على ماذا يتكلم؟ انتبه، على أي شيء من هذه الأمور السبعة يتكلم؟ هل يتكلم على الحقيقة أو الحكم أو المحل أو الزمن أو الكيفية أو الشرط أو المقصود؟ أعيد القراءة مرة ثانية وتفهم، افهم جيدا. قال المعنى الأول من المعنى أن الأول من فروض الوضوء النية، بأن ينوي المتوضئ رفع الحدث الأصغر، أو ينوي الطهارة للصلاة، أو ينوي الوضوء، أو ينوي فرض الوضوء. على ماذا يتكلم الآن؟ على الكيفية، أحسنت، يتكلم على الكيفية، كيف ينوي، ماذا ينوي في الوضوء. يقول في الوضوء يمكن أن تنوي واحدا من هذه الأشياء، يمكن أن تنوي رفع الحدث الأصغر، هذه نية صحيحة، يمكن أن تنوي الطهارة للصلاة، نية صحيحة، يمكن أن تنوي فرض الوضوء، نية صحيحة، يمكن أن تنوي الوضوء، نية صحيحة، كل هذه النيات صحيحة. تنوي الطهارة للصلاة، رفع الحدث الأصغر، تنوي فرض الوضوء، تنوي الوضوء، كل ذلك صحيح، كل هذا يصح. إذن هو الآن يتكلم على كيفية النية، كيف تنوي، ماذا تنوي، تمام، كلها صحيحة. الأخيرة التي هي إذا نوى الوضوء فقط فيها خلاف عند الشافعية، والمعتمد أنها صحيحة، المعتمد أنها صحيحة لكنها خلاف الأولى. قال: المعنى أن الأول من فروض الوضوء النية، بأن ينوي المتوضئ رفع الحدث الأصغر أو الطهارة للصلاة أو فرض الوضوء أو الوضوء. طبعا قوله أن ينوي المتوضئ، المتوضئ المقصود بالمتوضئ هنا المتوضئ السليم، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، إما سليم وإما دائم الحدث. ما معنى دائم الحدث؟ دائم الحدث الذي حدثه مستمر، يعني المرأة مثلا التي ينزل منها الدم مستمر تسمى امرأة مستحاضة، ينزل منها الدم مستمر، هذه تسمى دائم الحدث، تسمى ماذا؟ دائم الحدث. والشخص الذي ليس دائم الحدث ماذا يسمى؟ سليم. إذن سنكتب هنا حتى نعرف. أمسح هذا. النية في الوضوء، أو النية نقول النية للسليم ودائم الحدث. عندنا شخص سليم وعندنا شخص دائم الحدث. ما معنى دائم الحدث؟ حدثه مستمر، بين قوسين مثاله المستحاضة، المستحاضة، المستحاضة حدثها دائم، أي ينزل منها الدم الذي ليس دم نفاس ولا دم حيض ويستمر نزوله، هذه تسمى دائم الحدث. هذا السليم عندما يتوضأ ماذا ينوي؟ قلنا هذا ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر، ينوي الطهارة للصلاة، ينوي فرض الوضوء، ينوي الوضوء فقط. إذا نوى واحدة من هذه النيات تصح، عفوا، إذا نوى واحد من هذه النيات تصح، إذا نوى رفع الحدث الأصغر يصح، إذا نوى الطهارة للصلاة يصح، إذا نوى فرض الوضوء يصح، إذا نوى الوضوء فقط يصح، واضح؟ لكن دائم الحدث هذا هل يصح أن ينوي رفع الحدث؟ هل يصح المرأة المستحاضة، هل يصح عندما تتوضأ أن تنوي رفع الحدث الأصغر أو لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لأنها دائمة الحدث، الدم يخرج منها مستمر، حدثها دائم، إذن لا تنوي رفع الحدث، لا يصح أن تنوي رفع الحدث، لا يصح أن تنوي رفع الحدث. هل تنوي هذه المرأة التي هي مستحاضة، هل تنوي الطهارة للصلاة؟ هل تنوي الطهارة للصلاة؟ قال هنا في الكتاب قال لا، لا تنوي الطهارة للصلاة. هل تنوي فرض الوضوء؟ هل تنوي الوضوء؟ يقول لك لا، لا تنوي فرض الوضوء ولا تنوي الوضوء، لا تنوي شيئا من هذا، في الكتاب يقول هذا، لماذا؟ ماذا تنوي إذن؟ قال تنوي تنوي استباحة الصلاة. هذا هذه النية الصحيحة لها، أن تنوي استباحة الصلاة. هذا واضح أو لا؟ المشارح العلامة الشاطري يقول لا تنوي رفع الحدث الأصغر، لا تنوي الطهارة للصلاة، لا تنوي فرض الوضوء، لا تنوي الوضوء، تنوي استباحة الصلاة. لكن بعض العلماء من علماء الشافعية يقولون تصح إذا نوت الوضوء، ويصح إذا نوت فرض الوضوء، بل ويصح إذا نوت الطهارة لفرض ونوافل. هنا هنا هنا يصح، لكن هذا يكاد يتفقون أنها لا تصح. فهمنا؟ انظر ماذا قال، نقرأ ماذا قال. استباحة أي أن الصلاة تباح لها، من المباح. ما معنى المباح؟ يجوز، أي أنها إذا توضأت يجوز لها أن تصلي، تستبيح يعني يجوز لها أن تصلي، تمام، هذا المقصود. انظر ماذا قال، قال رحمه الله تعالى، أعيد القراءة: المعنى أن الأول من فروض الوضوء النية بأن ينوي المتوضئ. قلت لك المراد بالمتوضئ هنا المتوضئ السليم، هذا بأن ينوي المتوضئ رفع الحدث الأصغر أو الطهارة للصلاة أو فرض الوضوء أو الوضوء. كم نيات؟ 4 نيات، تمام. هذا إن لم يكن حدثه دائما. ما معنى إن لم يكن حدثه دائما؟ يعني إذا كان ماذا؟ إذا كان سليما، إذا كان سليما. طيب إذا كان حدثه دائم هناك قال وإلا. ما معنى وإلا؟ يعني وإذا كان حدثه دائم فينوي استباحة فرض الصلاة. ينوي استباحة فرض الصلاة، ليس استباحة الصلاة، استباحة فرض الصلاة، استباحة فرض الصلاة، لأنه إذا نوى استباحة الصلاة يستبيح النفل فقط. قال فينوي استباحة فرض الصلاة أو نحوها ولا تكفيه. انظر إلى هذا الكلام، قال ولا تكفيه إحدى النيات السابقة، ولا تكفيه إحدى النيات السابقة، يعني لا تكفيه هذه، لا تكفيه هذه، ولا تكفيه هذه، ولا تكفيه هذه، ولا هذه. الشارح يقول لا تكفيه. ماذا ينوي؟ ينوي استباحة فرض الصلاة. قلت لك لكن من الشافعية، حتى أن العلامة بن حجر في فتح الجواد نقل عن جماعة من الشافعية من المتأخرين أنهم يصححون إذا نوى الطهارة للصلاة وقصد فرضا ونوافل، وإذا نوى فرض الوضوء، ومنهم من صحح أيضا إذا نوى الوضوء. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب أسألكم سؤال، الشخص الذي هو متوضئ، متوضئ ويريد أن يجدد الوضوء، ماذا ينوي؟ شخص متوضئ، شخص توضأ وصلى المغرب وبقي على الوضوء إلى العشاء، جاء وقت العشاء وهو متوضئ، تمام، يريد أن يتوضأ مرة ثانية تجديدا، ماذا ينوي؟ هل ينوي رفع الحدث؟ لا ينوي رفع الحدث. لماذا لا ينوي رفع الحدث؟ ليس محدثا. إذن ماذا ينوي؟ ينوي الطهارة للصلاة؟ لا، هو متطهر. طيب ماذا ينوي؟ ينوي فرض الوضوء، هذا ليس وضوء مفروض، ليس الوضوء واجبا عليه. طيب ماذا ينوي؟ ينوي الوضوء، أو ينوي الوضوء المجدد. واضح؟ ينوي الوضوء أو ينوي الوضوء المجدد كما قاله العلامة بمخرمة. إذن إذا أراد أن يجدد الوضوء فإنه ينوي الوضوء أو ينوي الوضوء المجدد. فهمنا؟ بارك الله فيكم. إذن عرفنا النية عند السليم، وعرفنا النية عند دائم الحدث، وعرفنا النية أيضا في ماذا؟ في وضوء التجديد. إذن عندنا النية عند السليم، هذه النية في السليم، الشخص السليم يعني، الذي ليس عنده حدث دائم، وهذه النية عند دائم الحدث. فعند كلام الشارح أن دائم الحدث ينوي استباحة فرض الصلاة، وقال بعض الفقهاء يمكن أن ينوي الوضوء أو فرض الوضوء أو ينوي الطهارة للصلاة، أي لفرض واحد ونوافل، واضح؟ وفي التجديد ماذا ينوي في التجديد؟ ينوي الوضوء فقط أو ينوي تجديد الوضوء، تمام؟ فهمنا هذا؟ لاحظ معي، أريد أن أذكرك بشيء قلناه قبل قليل، قلت لكم كيفية النية تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الأبواب، باختلاف الأحوال. انظر كيف النية تختلف الآن، إذا كان سليما له نية، إذا كان دائم الحدث له نية أخرى، لا تصح هذه النيات لهذا، هذا له نيات، هذا له نيات أخرى، إذا كان يجدد له نية أخرى، إذن يختلف أو لا يختلف؟ يختلف. فلا تستطيع أن تقول نية واحدة تصلح للجميع، لو نوى السليم رفع الحدث الأصغر يصح، لكن لو نوى دائم الحدث رفع الحدث الأصغر لا يصح، لو نوى المجدد رفع الحدث هذا تلاعب، كيف ينوي رفع الحدث وهو أصلا قد ارتفع حدثه، صح؟ إذن هذا يختلف باختلاف الأحوال، باختلاف المنوي، باختلاف الأبواب، واضح؟ بارك الله فيكم، واضح إن شاء الله. إذن هذا ما يتعلق بالنية. ثم قال ولا بد أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه. يتحدث عن ماذا الآن؟ حقيقة النية، محلها، زمنها، كيفيتها، شرطها، على ماذا يتحدث؟ قال ولا بد أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه. على الزمن، متى ينوي؟ قال ينوي عندما يغسل أول جزء من الوجه. قال ولا بد أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه كما يعلم مما يأتي. ونستطيع أن نقول وكما علم مما مر، لأنه قد ذكر الزمن أن زمن النية غالبا في أول العبادات، واضح؟ تمام. إذا عرفنا هذا، بعد ذلك نريد أن نعرف الفرض الثاني من فروض الوضوء الذي هو الوجه. الآن سنشرح ذلك. قال لكم هنا الثاني الوجه، حد الوجه طولا، هكذا طولا، من منابت شعر الرأس غالبا، لأن بعض الناس ليس عنده شعر هنا، عنده شعر هنا، لا يغسل الوجه من هنا، صح؟ لأن هذا ليس من الوجه، لكن في الغالب أن الشعر ينبت من هنا، إذن يبدأ الوجه من هنا. قال من منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين هنا. قال وعرضا ما بين الأذنين. قلت لكم إن هذا البياض الذي هنا يجب علينا غسله في الوضوء، ويجب أن نغسل جزءا من الرأس وجزءا من الأذنين وجزءا من العنق ليتحقق غسل الوجه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحسنتم. قال واللحيان هما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. هذا العظم، هذا يسمى لحي، تنبت عليه الأسنان، تمام؟ هذه الأسنان. قال سمي وجها لأن به تقع المواجهة، يسمى وجه لأنه يواجه، يكون أمامك، تمام؟ يكون أمام الشخص المخاطب. قال المعنى أن الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه بشرا وشعرا، فيجب إيصال الماء إلى باطن الشعر الخفيف والكثيف، يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر الخفيف والكثيف. ما هو الشعر الخفيف؟ الذي ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، وقلت لك مجلس التخاطب مسافة متر إلى متر ونصف، ترى البشرة من خلاله، وضربنا المثال بيتين أنغت. أنغت قلنا عنده ماذا؟ خفيف. يتين عنده كثيف. هذا لا، هذا ترى البشرة من خلال شعره، وهذا لا ترى البشرة من خلال شعره. قال لكم هنا: فيجب إيصال الماء إلى باطن الشعر الخفيف والكثيف إلا ما كثف من لحية الرجل وعارضيه، فيكفي غسل ظاهره. هذا شرحت لكم قبل قليل. أمسح هنا، أمسح لم سريعا، انتبه معي. إذا تكلمنا عن الوجه سنتكلم على الشعور التي في الوجه. المؤلف رحمه الله العلامة أحمد بن عمر الشاطري ذكر أن في الوجه 20 شعرا، 20، واضح؟ ما هي 20؟ كالتالي: هذا الأول، هذا الشعر النابت على الجبهة يسمى الغمم، يسمى الغمم، وهذا الشعر النابت في أعلى العين يسمى الحاجب، وعندنا 2 يسمى الحاجبان، وهذا الشعر الذي ينبت فوق العين وأسفل العين يسمى أهداب. هنا 2 وهنا 2، 4 أهداب، 4 أهداب. والشعر الذي ينبت على الشفة العليا يسمى الشارب، الشارب، والذي ينبت في طرف الشارب السبالان، السبالان، هذا وهذا السبالان، وهذا الذي ينبت أسفل الشفة السفلى عنفقة، هذا يسمى عنفقة، وهذا الذي يكون في جانبها هنا ماذا يسمى؟ هذا وهذا، هذا وهذا، ماذا يسمى؟ النفكتان، مفرده نفكة، تمام. وهذا الشعر الذي يكون أمام الأذن هنا ماذا يسمى؟ فوق هذا العظم الذي هنا يسمى العذار. وهذا الشعر الذي يكون في الخد يسمى باسم المكان شعر الخدين، هنا العذارين، هنا الخدين. وهذا الشعر الذي ينبت على الذقن يسمى اللحية. والشعر الذي بين الذقن والعذار هذا ماذا يسمى؟ العارض، هذا يسمى العارض. عندنا عارضين، عارض هنا وعارض هنا، كم يصير المجموع؟ نحسب، عندنا 1 الغمم، الحاجبان، الأهداب 7، 8 الشارب، 19 السبالان، 11 العنفقة، 12، 13 النفكتان، 14 و15 العذارين، 16 و17 الخدين، 18 و19 العارضين، اللحية 20، 20 شعرا في الوجه. هل هذه الشعور يجب غسل ظاهرها فقط أو ظاهرها أو باطنها؟ نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. اللحية والعارض في جهة، بقية الشعور في جهة أخرى، بقية شعور الوجه في جهة أخرى. نكتب هنا شعور الوجه، شعور الوجه، اللحية والعارض بقية الشعور، بقية الشعور يجب غسل ظاهرها وباطنها سواء كانت خفيفة أو كثيفة. وعرفنا ما معنى الخفيف والكثيف. الكثيف ما لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، الخفيف ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب. أما اللحية والعارض فنقول فيها تفصيل: إذا كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط. إذا كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها. وجب غسل ظاهرها وباطنها. طيب أسألكم سؤال موجود في الكتاب، أريدك أن تقرأ وتعطيني الجواب من الكتاب. لو أن المرأة عندها لحية كثيفة، عندها لحية كثيفة أو عندها عارض كثيف، هل يجب عليها غسل ظاهرها مثل الرجل فقط، أو يجب عليها أن تغسل ظاهرها وباطنها؟ ها؟ من الكتاب، موجود في الكتاب، اقرأ في الكتاب، أريد الجواب من الكتاب. سريعا غير موجود؟ أه؟ أحسنت يا عمر، ممتاز. قال لكم مؤلف، انظر ماذا قال، قال إلا ما كثف من لحية الرجل وعارضي لحية الرجل، لتفهم أن لحية المرأة حتى وإن كانت كثيفة يجب أن تغسل ظاهرها وباطنها. المرأة إذا كان عندها لحية أو عندها عارض كثيف يجب أن تغسل ظاهرها وباطنها. هذا فقط لمن؟ هذا فقط للرجل ليس للمرأة. ولذلك قال لك إلا ما كثف من لحية الرجل، لتفهم أن المرأة لها حكم آخر. فهمنا؟ واضح؟ إن شاء الله. ثم ذكر لك هنا فقال، قال الكثيف ما لا ترى بشرته من مجلس التخاطب. قلت لك مجلس التخاطب أن تتكلم مع شخص في مجلس يجري فيه الكلام عرفا، المسافة لا تزيد على متر ونصف تقريبا، تمام؟ قال والخفيف عكسه، وظاهر اللحية الكثيفة وجه الشعر الأعلى من الطبقة العليا، هذا الأعلى، هذا عندما نقول ظاهر اللحية هذا الأعلى، تمام؟ فما بين الطبقات وما يلي الصدر باطن لا يجب غسله، يعني الذي هناك في الداخل هذا لا يجب غسله، هذا باطن، لكن الذي في الطبقة العليا هذا ظاهر. قال وشعور الوجه 20، شعور الوجه كم؟ 20، مذكورة أمام على السبورة، نقرأ ونكتب ونشير إلى السبورة. قال شعور الوجه 20، الغمم، أين الغمم؟ هذا. قال هو الشعر النابت على الجبهة، هو الشعر النابت على الجبهة هذا. قال والحاجبان، وهما الشعران النابتان على أعلى العين، هذا وهذا. والخدان، وهما الشعران النابتان على الخدين، سميا باسم محلهما، أين هما؟ هذا على الخد هنا. قال والسبالان، وهما طرفا الشارب، أين هما؟ هذا وهذا. والعارضان، وهما المنخفضان عن الأذنين إلى الذقن، هؤلاء منخفضان عن الأذنين إلى الذقن هذا، تمام؟ قال والأهداب الأربعة، عفوا، والعذاران، وهما الشعران النابتان بين الصدغ والعارض المحاذيان للأذنين هذا، هذا يحاذي الأذن، يكون أمام الأذن، يسمى العذار. قال والأهداب الأربعة، وهي الشعور النابتة على جفون العينين، هنا اثنان وهنا اثنان. واللحية، وهي الشعر النابت على الذقن هذه. والشارب، وهو الشعر النابت على الشفة العليا. والعنفقة، وهي الشعر النابت على الشفة السفلى، والنفكتان وهما الشعران وهما الشعر النابت على الشفة السفلى حول العنفقة. هنا يصير المجموع كم؟ يصير المجموع 20 شعرا. واضح؟ كلها يجب غسل ظاهرها وباطنها إلا اللحية والعارض الكثيفين في الرجل. وعندما أقول في الرجل نفهم أن المرأة لو كان عندها لحية كثيفة ما شاء الله وعارض كثيف فيجب عليها أن تغسل ظاهرها وباطنها، فهذا الحكم خاص بالرجل. فهمنا؟ أيوة. نقف هنا، وقت الساعة 11 انتهى الوقت. يمكن أن هذا قد كتبتم، هذا كتبتم أظن لا يوجد شيء، فقط تذاكروا، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل القراءة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.